يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. دكتور، نحن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في باب كيف يقبض العلم، توقفنا عند ما طرحه بعض أهل العلم في قوله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أشرتم إلى هذا الإشكال وإلى حله، على وعدنا المستمع أن نستكمل بإذن الله في هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، إن الله جل وعلا لا يقبض، هذه الجملة في محل الرفع لأنها خبر إن، والقبض كما في المفردات تناول الشيء بجميع الكف، نعم تناول الشيء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره، قال تعالى فقبضت قبضة، نعم فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، قبضها على الشيء جمعها بعد تناوله، وقبضها عن الشيء نعم جمعها قبل تناوله. فقبض يده يعني عن إذا ناولت شخصا شيئا أخذه منك بيده قبض عليه بعد تناوله، لكن إذا كان لا يريده وقبض يده دونه عنه أو يقبض يده عن السلام، نعم وقبضها عن الشيء جمعها قبل تناوله، وذلك إمساك عنه. والمراد بالقبض هنا السلب كما في قوله تعالى يقبض ويبسط، نعم أي يسلب تارة وتارة ويعطي تارة، القبض هنا السلب، إن الله لا يقبض يعني لا يسلب، نعم فالقبض هنا السلب، لأن كما في قوله جل وعلا يقبض ويبسط أي يسلب تارة ويعطي تارة، أو يسلب قوما ويعطي قوما، في قوله جل وعلا ويقبضون أيديهم، نعم يقبضونها عن إيش؟ هذا في مساق الذم، نعم في مساق الذم، يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله. وبعض المفتونين من المبتدعة الذين لا يرون القبض في الصلاة، قبض اليد اليسرى باليمنى، ينزلون هذه الآية على هذا، على أن القبض في الصلاة مذموم من هذه الآية بناء على هذا، نعم لكن المراد به في الآية قبض اليد عن الإنفاق في سبيل الله. العلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي إن الله لا يقبض العلم ويسلبه، لا يقبض العلم ويسلبه من بين الناس على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماء. الآية لا شرتم إليها أحسن الله إليكم في ذم المنافقين، نعم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نعم نسوا الله فنسيهم، يعني المراد القبض عن الإنفاق، نعم بلا شك. انتزاعا أي إن الله جل وعلا لا يقبض العلم ويسلبه من بين الناس على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماء أو يمحوه من صدورهم، بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموت حملته وموت حملته. قال ابن بطال معنى ذلك أن الله جل وعلا لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم، إن الله لا يهب العلم لخلقه ثم ينتزعه بعد أن تفضل به عليهم، والله يتعالى أن يسترجع ما وهب لعباده من علمه الذي يؤدي إلى معرفته والإيمان به وبرسله. وإنما يكون قبض العلم بتضييع التعلم، بتضييع التعلم، فلا يوجد في من يبقى من يخلف من مضى. وقد أنذر عليه السلام بقبض الخير كله ولا ينطق عن الهوى. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، يعني الله جل وعلا قادر على أن يمحو العلم من الصدور، نعم، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه، يعني شرعا، نعم، لقوله لا يقبض، لا يقبض، نعم، النفي، نفي. أقول لا ينافي هذا ما جاء من رفع القرآن في آخر الزمان، نعم، كما روى ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وسنده جيد. ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والمخرجاه، ووفقه الذهبي في تلخيصه. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية. وعند الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قالوا: وكيف يرفع وقد ثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فيذهب بما في قلوبكم وما في مصاحفكم. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. نعم، يقول القرطبي في تفسيره قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق. وآخر ما تفقدون الصلاة، وأن هذا القرآن كأنه قد نزع منكم تصبحون يوما وما معكم منه شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني وقوع هذا في آخر الزمان برفع القرآن، نعم، برفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، لا ينافي ما جاء في هذا الحديث، نعم، لأن هذا في لأن مدلول الحديث قبل نزع القرآن ورفعه. وأيضا هذا لا ينافي نزع العلم من صدور بعض الناس على سبيل العقوبة، نعم، هذا لا ينافي نزع العلم من صدور بعض الناس على سبيل العقوبة لمعصية اقترفها. ويذكر في الكتب عن بعض العلماء أنه نسي القرآن بعد مدة طويلة بسبب نظرة محرمة، هذه عقوبة، وهذا لا ينافي ما جاء في الحديث، نعم، لأن هذه عقوبات وتكون خاصة بمن اقترف مثل هذه الذنوب، نعم، وأما ما جاء في الحديث فعلى سبيل العموم، نعم. ومن ذلك قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، نعم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. على كل حال، يحذر أشد الحذر من حمل شيئا من العلم من أن يعاقب، وعقوبته ليست كعقوبة الجاهل، نعم، لأن العالم قامت عليه الحجة. ولا يستوي من يعصي الله جل وعلا على بصيرة ومن يعصيه على جهل، نعم، لا يستوي من عصى الله وهو يعرفه ويعرف عقوبته ويعرف قدر من عصى ويعرف قدر المعصية وما جاء فيها من النصوص ومع ذلك يرتكب المخالفة، هذا على خطر عظيم أن يفتن، نعم. أما بالنسبة للجاهل لا شك أن معصيته معاقب عليها، لكن ليس على سواء مع من عرف الله وعرف عقوبته وعرف ما جاء عنه عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هل يدخل في هذا من عصى الله على بصيرة؟ نعم يدخل، لكن له توبة إن شاء الله، توبته مقبولة. نعم، لكنه لم ينص عليه. لا، هذا لبيان أن من عصى الله جل وعلا ممن ينتسب إلى العلم أو عنده شيء من العلم أنه جاهل، وإن كان عنده شيء من العلم، لأن الإجماع قائم على أن التوبة تهدي ما كان قبلها إذا كانت بشروطها. ولو عرف الحكم، يعني عرف أن السرقة حرام وسرق، هل نقول هذه ليست له توبة؟ لأن الله جل وعلا يقول إنما التوبة سوء بجهالة، بجهالة، وهذا غير جاهل، إذن لا توبة له، له توبة. وقل مثل هذا في سائر المعاصي. نعم، لكن فيه إشارة إلى أن من ارتكب المعصية، نعم، وهو عالم بحكمها أو عالم بالأحكام جلها، مثل الجاهل، أنه جاهل، أن هذا العلم لا يستحق إطلاق اسم العلم. نعم، عليه العلم الذي يشرف أصحابه ويكرم أهله، نعم، ولهم المنازل في الدنيا والآخرة والدرجات، لا يستحقه هذا الوصف الشريف، لا يستحقه من عصى الله جل وعلا ولو كان عالما في عرف الناس. انتزاعا، يقول العيني يجوز في نصبه أوجه. الأول أن يكون مفعولا مطلقا عن معنى يقبض، نحو رجع القهقرة وقعد جلوسا. الثاني أن يكون مفعولا مطلقا مقدما على فعله وهو ينتزعه، انتزاعا ينتزعه. أين. نعم، ويكون ينتزعه حالا من الضمير في يقبض، تقديره إن الله لا يقبض العلم حال كونه ينتزعه انتزاعا من العباد. الثالث أن يكون حالا من العلم بمعنى منتزعا، تقديره إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعا. فإن قلت على هذا ما يقع ينتزعه، قلت قيل يكون ينتزعه جوابا عما يقال ممن ينتزع العلم وفيه نظر. والأصوب أن يكون في محل النصب صفة، إما لانتزاعا أو لمنتزعا من الصفات المبينة، ولكن، نعم، حرف استدراك، ولكن استدراك. يقبض العلم، ولكن يقبض العلم في الحديث إن الله لا يقبض العلم، ثم قال ولكن يقبض العلم. الأصل الضمير، ولكن يقبضه بقبض، نعم، بقبض العلماء. فأقام المظهر موضع المضمر، العلم أقام المظهر موضع المضمر لشرفه، نعم، لزيادة تعظيمه، لزيادة تعظيمه، كما في قوله تعالى الله الصمد بعد قوله قل هو الله أحد، الله الصمد. وكان مقتضى الظاهر أن يقال هو الصمد، كما أن المقتضى هنا ولكن يقبضه، قاله العيني بقبض أرواح العلماء وموت حملته، حتى هذه ابتدائية، نعم، حتى إذا لم يبقي عالما، ابتدائية دخلت على الجملة تدل على أن ذلك واقع بالتدريج، نعم، كما أن إذا تدل على أنه واقع لا محالة، نعم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يقول حتى ابتدائي دخلت على الجملة تدل على أن ذلك واقع بالتدريج، كما أن إذا تدل على أنه لا واقع لا محالة، لأن إذا الشرطية، نعم، ما بعدها الشرط متحقق مجزوم به، غير مجزوم لفظا لكن مجزوم به من حيث المعنى، بخلاف إن التي تجزم اللفظ وليس بالضرورة ويقع مدخولها مترددا فيه مشكوكا فيه. نعم، وأوردنا البيت السابق مرارا يعني في مناسبات: أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. يعني إذا جزمت في اللفظ فإنني لم أجزم في المعنى، وإذا شك في المعنى جزم في اللفظ. وإذا قالوا ظرفية والعامل فيها اتخذ، ويحتمل أن تكون شرطية. الكرماني على عادته في إيراد الإشكالات والجواب عنها يقول: فإن قلت إذا للاستقبال، نعم إذا للاستقبال، نعم تقول إذا جاء زيد أكرمته، يعني إذا جاء في الاستقبال. نعم، قل فإن قلت إذا للاستقبال ولم يبقي، نعم لم لقلب المضارع ماضيا فكيف يجتمعان؟ هم يقولون لم حرف جزم، نعم يقلب ونفي وقلب، نعم يقلب المضارع، يقلبه إلى الماضي. لم يقم يعني لم يقم فيما مضى. فيما مضى هنا لم قلبت الفعل الماضي بدلا من يكون مستقبلا. وإذا للاستقبال فكيف يجتمعان؟ كيف يجتمعان؟ يقول: قلت لم لما جعل البقاء ماضيا لم يبقي بلم، نعم، وإذا جعل البقاء مستقبلا إذا لم يبقي، نعم الجواب فيه ركاكة عنده. نعم، يقول: لم تجعل البقاء ماضيا لأنها قلبت المضارع، نعم المضارع إلى ماضي، وإذا جعلت البقاء مستقبلا. هل في هذا جواب أو نفس الإشكال؟ نفس الإشكال. نفس الإشكال. قال: أو يقال تعارضا وتساقطا. تعارضا وتساقطا، نعم، فيبقى على أصله وهو المضارع، يعني يبقى لنا المضارع يبقي، نعم بدون إذا وبدون لم. إذا كان مدلول إذا، نعم، يعارض مدلول لم، يتساقطان فيسلم لنا الفعل وهو في المستقبل. نعم، فيسلم لنا الفعل وهو المستقبل. يقول: أو يقال تعارض وتساقط فيبقى على أصله وهو المضارع، ودلالته على الحال والاستقبال معروفة. أو تعادل فيفيد الاستمرار. تعادل فيفيد الاستمرار، يعني كأنه يريد أن لم سلبت الاستقبال الذي دلت عليه إذا، وإذا سلبت المضي الذي دلت عليه لم، وفي هذا التعادل لا يبقى لهما أثر من حيث المعنى، فيسلم الفعل من العوامل فيرجع إلى أصله. فإن قلت إذا كانت شرطية، إذا كانت شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ومن وجود الشرط وجود المشروط، لكنه ليس كذلك لحصول الاتخاذ مع وجود العالم. نعم، يعني مقتضى الجملة الشرطية، نعم، ارتباط اتخاذ الناس رؤوسا جهالا بقبض العلماء. نعم، طيب، هذا منطوق الجملة. مفهومها أنه إذا لم يقبض أهل العلم لم يتخذ الناس رؤوسا جهالا، والواقع يدل على أن من الناس من يتخذ رؤوسا جهالا مع وجود أهل العلم. واضح الإشكال؟ أي نعم، نعم. يقول: فإن قلت إذا كانت شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ومن وجود الشرط وجود المشروط، لكنه ليس كذلك لحصول الاتخاذ مع وجود العالم. قلت ذلك في الشروط العقلية، يعني الشروط العقلية هي المطردة عندهم، أما في غيرها فلا نسلم اطراد القاعدة. ما في غيرها فلا نسلم اضطراد القاعدة. ثم ذلك نعم الاستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشرط بدل، هذا جواب نفيس، يعني التزام الشرط مع المشروط وجودا وعدما نعم إذا لم يكن للشرط بدل نعم، فقد يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة نعم، كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم نعم، والعالم له بدل وهو الجاهل نعم، والوضوء وهو شرط لصحة الصلاة له بدل وهو التيمم، فيوجد المشروط مع عدم وجود الشرط لوجود بدله. أو المراد بالناس جميعهم، أو المراد بالناس جميعهم، فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوسا جهالا، يعني لما جاء في الحديث يتخذ الناس كل الناس يتصير ظاهرة عامة، يعني كل الناس يتخذون رؤوس جهال لوجود لعدم وجود العالم. أما كونه يوجد في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن من يتخذ من الرؤوس الجهال مع وجود العلماء، هذا لا يرد على الحديث. ويبدو لي هذه نصوص الأحاديث كثيرة في هذا المعنى، أنه المقصود به العموم في الغالب، هذا اللي يظهر لسيما في آخر الزمان. أي نعم. أو المراد بالناس جميعا فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوسا جهالا إلا عند عدم بقاء العالم مطلقا، وذلك ظاهر لم يبقي بضم الياء، أي لم يبقي الله عالما، وبفتحها ورفع عالم لم يبقى عالم. نعم كلام عند البخاري موجود. نعم عالما مفعول يبقي عالما، أو فاعل لم يبقى عالم على ما تقدم، وفي رواية مسلم حتى إذا لم يترك عالما اتخذ، نعم أصله ائتخذ حذفت للتخفيف، نعم قلبت الهمزة تاء ثم أدغمت التاء بالتاء، هذا عند الجمهور هذا الأصل الإدغام، لكن لغة الإمام الشافعي رحمه الله يعني يقول في المتصل مؤتصل ومؤتعد ومؤتسر، نعم وجاء في شافية ابن الحاجب وهذا في بعض النسخ دون بعض مؤتصل مؤتسر ومؤتعد لغة الإمام الشافعي. عندنا متخذ مثلا ماذا يقول الشافعي؟ مؤتخذ. مؤتخذ نعم، وهو رأس في العربية، حجة في هذا الباب. رؤوسا قال النووي ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس، قال ابن حجر وفي رواية أبي ذر أيضا بفتح الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس رؤساء. نعم قال العيني والأول أشهر رؤوسا، جهالا جمع جاهل صفة لرؤوس. قال الكرماني فإن قلت المراد هل المراد بالجهل هنا البسيط وهو عدم العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به، أم الجهل المركب وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به؟ يعني الجاهل البسيط لا يدري لا يعرف، نعم لا يدري ولا يدري، لكنه يدري أنه لا يدري، بخلاف المركب. نعم لأن عنده جهلين، جهل بحقيقة الأمر وجهل بنفسه. وأما الجاهل البسيط نعم فهو عالم بنفسه، نعم عارف بنفسه لكنه جاهل بالواقع. يقول الجواب عن هذا قلت المراد به هو القدر المشترك بينهما المتناول لهما، يدخل في هذا الجاهل البسيط والجاهل المركب، فيتخذ الناس من هؤلاء الرؤساء الذين لا علم عندهم، سواء كانوا ممن يعرفون أن عندهم علم أو لا يعرفون أنه لا علم عندهم، فالقدر المشترك بين الجهلين يدخل في الحديث. فسئلوا بضم السين أي فسألهم الناس فأفتوا لهم بغير علم، وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام عند المصنف فيفتون برأيهم، ورواه مسلم كالأولى قاله ابن حجر. فضلوا من الضلال أي في أنفسهم وأضلوا غيرهم أي السائلين، فالأول من الضلال والثاني من الإضلال. نعم، فالأول من الضلال والثاني من الإضلال. والضلال مقابل الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى البغية. قال الكرماني: فإن قلت أهذا مختص بالمفتين أم عام للقضاة الجاهلين؟ نعم، هل هذا خاص بمن يفتي الناس، نعم، ويبين لهم أمور دينهم من غير إلزام كما هي وظيفة المفتي، أم تشمل القاضي الذي يبين الحكم مع الإلزام به؟ نعم، يعني القضاء فتوى وزيادة، نعم، بيان الحكم مع الإلزام به، بخلاف الفتوى التي هي مجرد بيان. يقول: قلت هذا عام، إذ الحكم للشيء مستلزم للفتوى به، يعني لأنه ما حكم حتى أفتى، ما ألزم حتى بيّن الحكم. فإن قلت الضلال متقدم على الإفتاء، الضلال متقدم على الإفتاء، وضال من الأصل، نعم، أو الضلال هذا إنما نشأ له بسبب إفتائه، يعني هل الضلال بسبب الإفتاء أو بسبب الجهل المتقدم على الإفتاء؟ نعم، والله ممكن الاثنين، وش اللي يمنع يا شيخ؟ يقول: فإن قلت الضلال متقدم على الإفتاء، فما معنى الفاء؟ فضلوا، فضلوا لأنه وقع بعده للترتيب. نعم، قلت: المجموع المركب من الضلال والإضلال هو متعقب على الإفتاء، المجموع ضلال وإضلال كله بعد الإفتاء. صحيح. نعم، وإن كان الجزء الأول مقدما عليه الذي هو الضلال، نعم، إذ الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذا الحديث والحديث الذي مر في باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمثال هذا الحديث؟ قلت: هذا بعد إتيان أمر الله، الذي يقع في هذا الحديث متأخر، إنما هو في إيش؟ هذا بعد إتيان أمر الله، إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة أو عدم بقاء العلماء، إنما هو في بعض المواضع دون بعض، وفي الحديث التحذير عن اتخاذ الجهال رؤساء. نعم، وفيه دلالة للقائلين بجواز خلو الزمان على المجتهد، نعم، لأنه لم يبقي عالما، إذن خلى الزمان المجتهد. نعم، وقال ابن حجر: فيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، نعم، وذم من يقدم عليها بغير علم. ومر بنا مرارا التحذير من هذا الأمر، وأنه أمر خطير غاية الخطورة. وقال العين: فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. والحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، وسبق ذكر مناسبته لما قبله. والثاني، ومطابقة الحديث الترجمة، والثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف، لا تقل ما ليس لك به علم. قال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره. المعطوف هذا قال حافظ هو ابن لهيعة، لكن لما لم يكن على شرط البخاري لم يصرح به. نعم، وعمدته في ذلك على عبد الرحمن بن شريح، لأنه من شرطه. عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا، يعني حج علينا أي مر علينا وهو حاج، حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. الاعتصام بالكتاب والسنة، نعم، وما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، الحديث فيه إغراء على تعلم العلم الشرعي من الكتاب والسنة، فإذا لم يتعلم الكتاب والسنة لجأ الناس إلى الرأي والأقيسة، نعم، فدخلوا في هذا الذم. نعم. والحديث في مسلم؟ نعم، الحديث مخرج في الصحيحين. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.